فيها تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وتدارس، ونحن نقرأ كلام الله جل جلاله ونتعلم ما يريده الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب من العلم الواسع النافع، ونتعلم ونتفقه في دين الله، ونتدبر آيات الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس المباركة. وقد بدأنا في هذا التفسير الجديد، تفسير الجلالين لمؤلفه الجلال المحلي ثم الجلال السيوطي، وهو كتاب قيم وكتاب قوي وعباراته قوية، وطالب العلم بحاجة إلى أن يقرأ هذا الكتاب لأنه من المختصرات، ويحتاج إلى أن يعرض الآيات القرآنية تفسيرا سريعا، فهو من أنسب الكتب التي تقرأ في مثل هذه المجالات. وقد بدأنا ولله الحمد في هذا التفسير، ووصلنا إلى آل عمران أو إلى أواخر سورة آل عمران، حيث توقف بنا في اللقاءات الماضية توقف بنا الحديث عند الآية 162، الآية 162 وهي قول الله سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نواصل إن شاء الله هذه الآية وما بعدها حتى ننتهي من هذه السورة، وننتقل إلى السورة التي بعدها وهي سورة النساء. وسورة النساء من أعظم سور القرآن فيما يتعلق بالأحكام، ففيها آيات المواريث، وفيها أحكام النساء، وفيها أحكام كثيرة يحتاجها المسلم في حياته، فهي تدور حول تعليم الأسرة المسلمة كيف تعيش، كيف تعيش حياتها بسعادة، وكيف تعيش حياتها مع ربها. فنقرأ، وعندنا الأخ عبد الناصر سيقرأ إن شاء الله من تفسير الجلالين، ثم بعدما ننتهي مما نقرأه ننتقل إلى الكتاب الآخر وهو دفع إيهام الاضطراب. وهذا كتاب مؤلفه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو من أجل الكتب التي يحتاجها طالب العلم فيما يشكل عليه من الآيات، فيما يشكل عليه من الآيات التي يحتاج إلى أن يزيل هذا الإشكال وهذا الاضطراب. نبدأ بالتفسير على بركة الله. تفضل يا شيخ عبد الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضر وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: أفمن اتبع رضوان الله فأطاع ولم يغل كمن باء رجع بسخط من الله لمعصيته وغلوله ومأواه جهنم وبئس المصير. المرجع هي لا، هم درجات أي أصحاب درجات عند الله أي مختلف المنازل، فلمن اتبع رضوانه الثواب، ولمن باء بسخطه العقاب، والله بصير بما يعملون فيجازيهم به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به، لا ملكا ولا عجميا، يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم، يطهرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن مخففة أي إنهم كانوا من قبل أي قبل بعثه لفي ضلال مبين بين. بسم الله الحمد لله. هذه الآيات المؤلف يحاول أن يربط الآيات بعضها ببعض، أن يربط الآيات بعضها ببعض، وربط الآيات مهم جدا لطالب العلم، وهو ما يسمى بعلم المناسبات وعلم السياق. فسياق الآيات يبين المعنى ويعين على التفسير، والمناسبات من العلوم الجديدة التي يحتاجها المفسر، فيكشف في علم المناسبات ما يبين معاني الآيات. ولذلك المؤلف لما جاء عند هذه الآية وهي قول تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، ما علاقة هذه الآية بما قبلها وما هي الآية التي قبلها؟ أقول الآية التي قبلها قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها. فالله نفى عن نبيه أن يغل، ونفي الله عن نبيه لا يعني أن من الأنبياء من يغل، ولكنه أراد أن ينزه نبيه وأن يكون المؤمن بعيدا عن هذا الأمر. فإذا كان النبي أبعد الناس والله نفى عنه بقوة، قال ما كان، وهي من صيغ النفي القوية، ما كان نبيا أن يغل، فمن دون النبي من المؤمنين يجب عليه أن يبتعد عن هذا الأمر. ولذلك قال ما كان نبيا أن يغل، ثم بين خطورة الغلول، بين خطورة الغلول فقال ومن يغلل يأخذ من غنيمة قبل قسمتها وقبل علم المؤمنين بها، قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا على عنقه ما غل، وإن كان أمرا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا فلا يجوز ويحرم. وهذا من كبائر الذنوب ومن أعظم الذنوب ومن كبائر الذنوب الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى هدد وخوف بالعذاب، قال يأتي بما غل يوم القيامة. فهذا الحديث عن الغلول، قال ثم توفى كل نفس توفى ماذا؟ توفى أعمالها وتوفى ما كسبت، ومن ذلك الغال وغيره يجازى بعمله. وهذا كله أسلوب تهديد وتخويف، وهم لا يظلمون، لا يظلمهم الله مثقال ذرة. ثم قال أفمن اتبع رضوان الله ولم يغل وأطاع الله وسمع كلامه وابتعد عما حرمه الله سبحانه وتعالى وأقبل على رضوان الله، أقبل على رضوان الله كمن باء رجع، والبوء هو الرجوع، كمن باء أي رجع بسخط من الله لمعصيته، بمعنى أن الله سخط عليه بسبب معصيته وغلوله. ولذلك المؤلف ربط الآيات بعضها ببعض، فكأن الآيات تتحدث وإن كانت عامة إلا أنها تراعي سياق الآيات. فقال لمعصيته وغلوله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالغال من الغنيمة، ومن يعصي الله بالكفر ودون الكفر مهدد بالنار، مهدد بوقوعه في النار. ولا نقول أن من غل فهو في النار، يعني لا نحكم على شخص بعينه بأنه في النار، وإنما نقول كل من غل فهو متوعد بالنار، كل من غل فهو متوعد بالنار، وكل من وقع في معصية الله وسخطه وباء بسخطه فموعده النار، إلا أن يعفو الله، إلا أن يغفر الله، لأن هذه المعاصي هي دون الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولذلك كل هذه المعاصي من الكبائر مذهب أهل السنة والجماعة والمذهب سلف الأمة، وهو الحق في ذلك، أن كل معصية صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب والمعاصي نقول هم مؤمنون بإيمانهم، فاسقون بكبائرهم، مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبائرهم، وأما في الآخرة فهم تحت مشيئة الله. لا نجزم بشخص بعينه فنقول هو في النار، لا نستطيع، وإنما نقول موعود بالنار وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه سبحانه وتعالى برحمته. هذا هو الحق في هذا، في معنى هذه الآية. لو جاءك شخص وقال لك طيب الله سبحانه وتعالى يقول ومأواه جهنم، ومأواه جهنم وبئس المصير، حكم الله، نقول هذا حكم الله، وحكم الله على وجه العموم لم يحكم على شخص بعينه، لأنه قال أفمن اتبع رضوان الله، ومن استفهامية، أو نقول اسم موصول مسبوق بهمز غير استفهام، وأسماء الموصول وأسماء الاستفهام من صيغ العموم، وهذا عام، كل من اتبع رضوان الله فأطاع الله فقد رضي الله عنه، وكل من باء بسخط من الله فقد سخط الله عليه وتوعده بالعذاب، هذا على وجه العموم. طيب قال المؤلف ومأواه جهنم وبئس المصير، قال المرجع، يعني المصير معناه المرجع إلى الله، مرجعه إلى النار، وبئس المصير يعني ساءت النار موعده، قال هي أي النار، ثم قال لا، ما معنى لا؟ لا لما الله سبحانه وتعالى جاء بسلوك الاستفهام يقول لك هل من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط، هل يستوي هذا مع هذا؟ نقول لا، نقول لا يستوي هذا مع هذا، هذا معنى لا، نقول لا، لا نساوي من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. قال بعدها هم درجات، من هم؟ من اتبع رضوان الله ومن باء، كل هؤلاء درجات، كل هؤلاء على درجات عالية، إما درجات عالية للمؤمنين وإما درجات نازلة ودركات في نار جهنم لمن باء بسخط من الله. الناس على درجات، وكأن قوله هم درجات بيان للفصل بين من اتبع رضوان الله ومن باء، لما بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ولا مع من باء بسخط من الله، فبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين على درجات عالية، وأن غير المؤمنين الذين توعدهم الله بالعذاب من المشركين والكفار وأصحاب المعاصي الكبار هم على دركات النار، لأن الدرك هو ما كان إلى أسفل يقال له دركات، وما كان إلى أعلى يقال له درجات. قد يأتيك سائل فيقول لك طيب الله يقول هم درجات، كيف تقول أصحاب معصية الله دركات؟ والله ما قال دركات، قال درجات. نقول هذا من باب التجوز ومن باب التعميم، من باب التعميم والاختصار، إن الله لما قال درجات يدخل فيها هؤلاء وهؤلاء، لكن درجات هؤلاء إلى أعلى ودرجات هؤلاء إلى أسفل، قال هم درجات أي أصحاب درجات عند الله، أي مختلفو المنازل. ثم بيّن قال فلمن اتبع رضوان الله الثواب في الدرجات العلى، ولمن باء بسخطه العذاب، والعقاب، من باء بسخطه العقاب في دركات النار. قال والله بصير بما يعملون، هذا أسلوب ترغيب وترهيب، فالمؤمن يعلم أن الله بصير بما يعمل فيسارع ويكثر من الطاعات، والكافر يعلم أو العاصي يعلم أن الله بصير بأعماله فيخاف ويرتدع ويرجع، ولذلك يقال هذا من أسلوب الترغيب للمؤمنين والترهيب للكافرين والعصاة، والله بصير بما يعملون. فإذا كان بصير، إذا كان سبحانه وتعالى بصيرا بأعمال العباد فإنه يجازيهم، فإنه يحاسبهم ثم يجازيهم، فيجازيهم به. يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك منته ونعمته بأن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه هذا الكتاب الذي فيه علم الأولين والآخرين، الذي فيه علم الأولين والآخرين، والذي فيه علم الدنيا والدين، وعلم الحياة الدنيا وعلم الحياة الأخرى. يقول يبين الله منته على الناس بأن بعث فيهم هذا الرسول الكريم وهو محمد بن عبد الله العربي، فقال لقد من الله، أي أنعم بهذه النعمة العظيمة، من الله على من؟ على المؤمنين، لأن الكفار ليست عليهم منة، لأنهم لم يتبعوا رضوان الله وإنما اتبعوا سخط الله، فليست الرسالة منة، فليست الرسالة منة عليهم، وليست البعثة منة عليهم، بل عذاب وسخط من الله. ولذلك قال من الله على المؤمنين، لماذا وكيف من عليهم؟ قال إذ بعث فيهم رسول، إذ بعث فيهم، إذ ظرف للماضي، أي بعث الله فيهم رسولا من أنفسهم، أي رسولا منهم يعرفونه عربيا مثلهم يتكلم بكلامهم. وهذه من أعظم المنن، أن يأتيك رسول من الله بكلام تفهمه أنت وتعرفه. والله سبحانه وتعالى اختار محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ومن قريش وهم يعرفونه معرفة تامة، قال عربيا مثلهم ليفهموا عنه، إذا تحدث معهم وخاطبهم وقرأ عليهم القرآن فهموا عنه، وقال ويشرفوا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول والمبعوث إذا كان من جنسك كان ذلك شرفا لك، كان ذلك شرفا لك. قال ويشرفوا به. قال بعدها لا ملكا ولا عجميا، لا ملك من السماء من ملائكة السماء ينزل، لو نزل ملك من ملائكة السماء لا تعجب الناس واستغربوا وخافوا ولم يقبلوا كما كقبولهم لمن هو من جنسهم. ولذلك لما احتج الكفار بأن انزل عليهم ملك قال الله عز وجل لو نشاء نجعلناه ملكا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا من جنسه حتى تقبله النفوس. قال هنا لا ملكا ولا عجميا، لو كان غير عربي ما فهم كلامه. قال ومن منة الله سبحانه وتعالى، قال من منة الله سبحانه وتعالى أنه يتلو عليهم آياته وهو القرآن، يقرأه عليهم فيفهمونه ويعرفون معاني. ولذلك الصحابة اختارهم الله أن يكونوا صحابة لرسوله، فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فشرفوا برسالته وتعلموا وأصبحوا علماء الأمة، ولذلك قرأ القرآن عليهم فعلموه. قال ويزكيهم، يطهرهم من الذنوب، لأن بعثة النبي زكاة وطهارة للمؤمنين، فيطهرهم من الذنوب، يكون سببا، لأن قراءة القرآن والذكر والاستغفار والتوبة والصلاة والأعمال الصالحة والصدقات كل هذه أسباب لمحو الذنوب، كل هذه يمحو الله بها الذنوب. وأنتم تعرفون جميعا أن الصلاة مكفرات لما بينهم، مكفرات للذنوب، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كلها مكفرات للذنوب. ولذلك قال هنا يزكيهم يطهرهم من الذنوب. والزكاة هنا المؤلف أخذ معنى من معاني الزكاة وهو الطهارة من الذنوب، ونقول نحن الزكاة تأتي بمعنى الطهارة وتأتي بمعنى النماء والزيادة، النماء والزيادة. وقوله تعالى هنا يتلو عليهم آياتي ويزكيهم، يزكيهم تحتمل أن تكون يطهرهم من الذنوب والمعاصي ويزيل عنهم الذنوب والمعاصي، وأيضا بمعنى الزيادة والنماء بمعنى بمعنى أن النفوس تزكو، تزيد بالإيمان وتزيد بالطاعة وترتفع. وهذا المعنى، ولا مانع أن يقصد بقوله ويزكيهم المعنى، أن يقصد به المعنى صح المعنى أنها تزيد أعمالهم ودرجاتهم عند الله ويرتفع مقامهم عند الله ويمحو الله عنهم الذنوب والمعاصي. قال ويعلمه الكتاب أي القرآن والحكمة السنة. قال المؤلف هنا أن الحكمة معناها السنة لأنها جاءت بعد القرآن. قال يعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة أي السنة، يعني الكتاب والسنة. وبعض المفسرين يقول إن المراد بالحكمة هنا، المراد بها هي معرفة أسرار الشريعة ومعرفة أحكام الله في القرآن. ونقول لا مانع من المعنيين، الله سبحانه وتعالى يبين لهم أن هذا الرسول يعلمهم الكتاب وهو القرآن، ويعلمهم معاني هذا القرآن كما قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى قال وننزل وقال في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليبين ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون، يبين لهم ما ينزل إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم، يعلمهم القرآن والسنة والحكمة أسرار وأحكام الشريعة وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من المعنيين. قال وإن كانوا من قبل، قال إن مخففة أصلها إن لكنها خففت، قال مخففة أي إنهم كانوا من قبل، هذا المعنى إنهم لكنها خففت لأن حذف عنها الضمير، قال وإن كانوا، وإن هم كانوا قبل ماذا؟ قال قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، قبل بعثه إلى الناس كانوا ماذا؟ كانوا في ضلال مبين بين واضح. وكانت قريش وكان العرب في ضلال وجهالات، فمن الله فأرسل رسوله إليهم وأنزل عليهم الكتاب، فهذه أعظم من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من أعظم المنن على هذه الأمة. وهذا كل السياق يدل على على على أركان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الآيات تتحدث عن غزوة أحد ووقوف المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته والدفاع عنه، يذكرهم بأن بعثته كانت منا عليهم. ولذلك عادت الآيات إلى أي شيء؟ عادت إلى بيان ما وقع في غزوة أحد. اقرأ. أولما أصابتكم مصيبة بأحد بقتل 70 منكم قد أصبتم مثليها ببدر بقتل 70 وأسر 70 منهم، قلتم متعجبين أن من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله فينا. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، قل لهم هو من عند أنفسكم لأنكم تركتم المركز فخذلتم مركز فخذلتم أن إن الله على كل شيء قدير ومنه النصر ومنعه وقد جازاكم بخلافكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد فبإذن الله بإرادته وليعلم الله علم ظهور المؤمنين حقا وليعلم الذين نافقوا الذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداءه أو ادفعوا عنا القوم بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا. قالوا لو نعلم نحسن قتالا لاتبعناكم. قال تعالى تكذيبا لهم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولو علموا قتالا لم يتبعوكم، والله أعلم بما يكتمون من النفاق. الذين بدل من بارك الله فيك. أولما أصابتكم مصيبة، يعني مر معنا وتبين لنا ما وقع في أحد، وبين الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ما جرى للمؤمنين في غزوة أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، ولما استشار الصحابة فمنهم من رأى أن يبقى في المدينة، وإذا دخل المشركون إليهم قتلوهم، ومنهم من قال نخرج إليهم ونقاتلهم، وكان ممن يقول نبقى في المدينة عبد الله بن أبي رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، لأنهم جبناء لا يقابلون الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة ومال إلى أن يخرج، مال إلى رأي من أراد الخروج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، وخرج عبد الله بن أبي بن سلول مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من المنافقين. فلما صفهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا وجعل الجبل خلفه، وكان هناك جبل الرماح وهو جبل صغير، جعل فيه عددا من المؤمنين وهم 50 رجلا، وجعل أميرهم عبد الله بن جبير، وقال لا تبرحوا مكانكم أبدا ولو انتصرنا عليهم، لا تبرحوا حتى يأتيكم الخبر مني. فأجلسهم ليحموا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أصحابه، فبدأ القتال وانتصر المسلمون على الكفار وقاتلوا منهم عددا، فبدأ يفر الكفار هاربين خائفين، والمؤمنون يلاحقونهم حتى فر المشركون بعيدا. ولما ابتعد المشركون وبدأ المسلمون يأخذون الغنائم، نزل هؤلاء من أجلسهم النبي صلى الله عليه وسلم في جبل الرماة، نزل عدد كبير منهم ونصحهم أميرهم عبد الله بن جبير ألا يبرحوا مكانهم، وذكرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا إن العدو فر وهرب وليس عندنا أحد، فنزلوا، وهذه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصل ما حصل التف خيل المشركين من الجبل ونزلوا مع جبل الرماة، وكانوا هم الأعلى والمؤمنون تحتهم، فبدأوا يضربونهم حتى قتلوا منهم 70 رجلا، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وجرح وسقط على الأرض، وأشيع أنه مات، وبدأ المؤمنون يبكون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابهم الرعب والخوف فتفرقوا. فقال الله عز وجل هنا: أولما أصابتكم مصيبة وهزمكم المشركون في آخر الأمر وقتلوا منكم أعدادا وفرحوكم، لما أصابتكم يحد وقتل منكم 70 من المسلمين، قلتم وقد أصبتم أنتم مثليها في بدر، في بدر قتلتم 70 من صناديد الشرك وكبراء المشركين، قتلتم 70 من رؤوس الشرك وأسرتم 70 رجلا، قلتم أن هذا نصركم الله في بدر وأنتم أذلة قلة، نصركم عليهم وهم أكثر منكم، ونصركم في أحد في أول الأمر لما عصيتم الله صارت المعصية سببا في هزيمتكم. قال هنا: قلتم أن هذا؟ لما أصابتكم مصيبة وانهزمتم قلتم من أين هذا؟ أن هذا استفهام، متعجبين، أن هذا الخذلان، ونحن مسلمون والله معنا وقد وعدنا بالنصر ورسول الله فينا، كيف ننهزم؟ قال قل هو من عند أنفسكم. قال المؤلف والجملة الأخيرة محل استفهام الإنكاري، الجملة الأخيرة اللي هي قوله تعالى أن هذا استفهام إنكاري، هم يستفهمون على وجه الإنكار. قال استفهام إنكاري، قل لهم يا محمد قل هو من عند أنفسكم، لأنكم تركتم المركز وهو جبل الرماة وعصيتم الرسول فخذلتم وانهزمتم. إن الله على كل شيء قدير، قادر على أن ينصركم وقادر على أن يجعلكم منهزمين. ثم بيّن سبحانه وتعالى فقال وما أصابكم يوم تلقى جمعان بأحد، ما أصابكم من الهزيمة بأحد والقتل فبإذن الله بأمره سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه، لم يخفى عليه شيء في ذلك، فبعلم وهناك حكم عظيمة من هذه المصيبة التي أصيب بها المسلمون، حكم عظيمة. ومن أعظم هذه الحكم قال ليعلم الله الذين نافقوا، الذين قيل لهم لما صرفوا عن القتال وهم عبد الله ابن أبي ابن سلول وأصحابه، لما صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف لملاقات العدو، رجع عبد الله ابن أبي ابن سلول من الجيش إلى المدينة ودخل المدينة وقال لا أقاتل، ولما رجع معه ثلث الجيش، كانوا 1000 ورجع 300 وبقي 700، فرجع وترك النبي صلى الله عليه وسلم يقابل العدو وذهبوا إلى المدينة ودخلوا في بيوته. قال وقد نصحهم كثير من المسلمين، قيل لهم تعالوا أنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدتم النبي فكيف تخونون، تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله أو ادفعوا عنا العدو، إذا كنتم معنا سيراكم العدو سيرى العدو أننا كثيرين أننا كثيرون فقفوا معنا. فقالوا لا نعلم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا، وقالوا ما نعرف القتال ولا نحسن القتال، ففروا هاجبين لأن القتال اتبعناكم. قال الله تعالى تكذيبا لهم ليس كما قالوا أن لا نحسن القتال، بل هم يحسنون القتال ومعهم سيوفهم ورماحهم، ولكنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم أقرب للكفر ويريدون نصر الكفار عليكم لما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان، كانوا في ظاهرهم مع المؤمنين قبل القتال كانوا يصلون ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون الإيمان وهم أقرب للإيمان. لما جاءت الشدة وظهر الأمر هنا تبين أنهم أقرب للكفار لأنهم نصروا الكفار على المؤمنين. قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون نحن مؤمنون وسننصركم ونقاتل معكم، والحقيقة كل ذلك ليس في قلوبهم، ولو علموا قتالا لم يتبعوكم. قال الله سبحانه وتعالى والله أعلم بما يكتمون من النفاق. فأصبحت غزوة أحد وما وقع وما أصابهم يوم التقى الجمعان من مصالحه وفوائده بيان من هو مؤمن حقا، الذين قال الله سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، وبيان من هو منافق. انكشف الأمر. قال طيب اقرأ الذين بدل من الذين قبله أو نعت قالوا لإخوانهم في الدين وقد أقرأ عبد الناصر الذين بدل من الذين قبله أو نعت قالوا لإخوانهم في الدين وقد قعدوا عن الجهاد لو أطاعونا أي شهداء أحد أو إخواننا في القعود ما قتلوا قل لهم فدرأوا ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في أن القعود ينجي منه ونزل في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا بالتخفيف والتشديد في سبيل الله أي لأجل دينه أمواتا بل هم أحياء عند ربهم أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرع في الجنة حيث شاءت كما ورد في الحديث يرزقون يأكلون من ثمار الجنة فرحين حال من ضمير يرزقون بما آتاهم الله من فضله وهم يستبشرون يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين ويبدلوا من الذين أن أي بأن لا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون في الآخرة معنى يفرحون بأمنهم وفرحهم يستبشرون بنعمة ثواب من الله وفضل زيادة عليه وأن بالفتح عطفا على نعمة وبالكسر استئنافا الله لا يضيع أجر المؤمنين بل يأجرهم الذين مبتدأ استجابوا لله والرسول دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة وتواعدوا مع النبي سوق بدر العام المقبل من يوم أحد من بعد ما أصابهم القرح بأحد وخبروا المبتدأ للذين أحسنوا منهم بطاعته واتقوا بمخالفته أجر عظيم هو الجنة الذين بدأ من بارك الله فيك بارك الله طيب قال الله قال هنا قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا هذا بيان لهؤلاء المنافقين الذين قال الله سبحانه وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا والذين يقولون بأفواههم هم المنافقون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ألسنتهم تخالف قلوبهم وقلوبهم تخالف ألسنتهم قال الله فيهم أنهم كانوا قالوا من كلامهم أنهم قالوا لو أطاعونا قالوا لإخوان أي في الدين الذين يظهرون الإيمان قالوا لو أطاعونا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة أن أخرجوا للعدو في أحد وإلا نبقى في المدينة قالوا نبقى فهم الآن يبينون أنهم خالفوا أمر عبد الله بن أبي ومن معه قال لو أطاعونا وجلسوا ما قتلوا أو أطاعونا وقعدوا عن القتال وبقوا في المدينة ما قتلوا لكنهم لم يطيعونا فقتلوا احتجونا بهذا الأمر يقول لو أطاعونا أي شهداء أحد والمؤمنون في القعود وقعدوا معنا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت ادفعوا الموت عن أنفسكم هل تستطيع يا عبد الله بن أبي بن سلول ومن معك من المنافقين هل تستطيع أن تدفع الموت عن نفسك ما تستطيع الموت إذا أراده الله نحل بك سواء في وسط المعركة أو في بيتك هذا كله لا يليق ولا يجوز أن تقول لو أنني فعلت كذا لكان كذا لو تفتح عمل الشيطان فلا تقول لو أنني فعلت كذا لما حصل ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فهم يشعرون بأن بندم المؤمنين يقول لو سمعوا منا وطاعونا قل فادروا عن أنفسكم الموت ادفع الموت عن أنفسكم كنت صادقين بأن القعود ينجي هل القعود ينجي من الموت لا ينجي من الموت إذا أراد الله الموت مات ولو على فراشه ثم بيّن الله سبحانه وتعالى منزلة شهداء أحد وكل شهيد إلى يوم القيامة شهيد المعركة كل شهيد في معركة العدو إلى يوم القيامة كل من قتل شهيدا في المعارك معارك المسلمين ونصرة الدين فهؤلاء لهم منزلة عظيمة تختلف عن أي منزلة. ولذلك أخبر الله في هذا الخبر قال ولا تحسبن أي لا تظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. قال قتلوا بالتخفيف وقتلوا بالتشديد قراءتان. لا تظن أن هؤلاء المقتولين في سبيل الله أموات، أن تظن أنهم ماتوا، ما ماتوا. أيها المنافقون اسمعوا، تظنون أن 70 الذين قتلوا في أحد أنهم أموات؟ لا، هم أحياء، هم أحياء عند الله، هم أحياء خرجوا من هذه الدنيا وأصبحوا أحياء في الجنة، وهذه منزل عظيمة وبشرى لهم. قال لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أي لأجل دينه، وهذا يدل على أنهم نصروا الدين وأنهم أخلصوا، وفي إشارة إلى أن المنافقين لا يجاهدون في سبيل الله، وإنما يجاهدون إما للغنائم وإما لحماية أنفسهم فقط، حماية أنفسهم من القتال. وأما المؤمنون فإنهم يقاتلون في سبيل الله، يخلصون نيتهم وعملهم لله. قال لا تظن هؤلاء الذين قتلوا وهم يريدون وجه الله أمواتا، لا تظن أنهم أموات. طيب ما حالهم؟ قال بل هم أحياء عند رب، أرواحهم في الجنة في حواصل طير، حوصلة الطير، صدر الطير، مقدمة الطير، الله سبحانه وتعالى أرواحهم في هذه الحواصل، الطير تسرح تطير في الجنة وتأكل من الجنة ما شاءت، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذه منزلتهم كما جاءت في الأحاديث، منزلة هؤلاء الشهداء. وجاءت أحاديث كثيرة جدا في فضل الشهداء وعلو مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. قال يرزقون يأكلون من ثمار الجنة، يرزقون عند ربهم. قال في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين حالهم، ما هي حالهم؟ قال حالهم أنهم فرحين، فرحين بهذه المكانة، وفرحين بهذا الرزق، وهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم. قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، بما رزقهم الله من فضله، يستبشرون يعني مع فرحهم يستبشرون، يفرحون ويستبشرون بهذه البشارات، يبشرون غيرهم بالذين لم يحقوا من خلفهم، يبشرون من لم يأتهم، لأنهم إذا لحقوا بهم أنهم سيحصل لهم ما حصل لهؤلاء. يستبشرون الذين لم يحقوا من خلفهم من المؤمنين. قال ويبدل من الذين ألا خوف، يقول هذه كلها بدل. قال الذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم بألا يخافوا ولا يحزنوا، أي لا يلحقهم خوف ولا حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، يفرحون بأمنهم وفرحهم ويستبشرون بنعمة. قال ثواب، والنعمة هنا الثواب وغير الثواب، يعني عامة لكل ما ينعم الله به على عبده. قال من الله وفضل، زيادة على هذه النعمة ما يتفضل الله به عليهم، وأن الله لا يضيع أجرا المؤمنين. قال يقول أتخراتي وأن معطوفة، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوفة، أي يستبشرون بنعمة وبفضل وبأن لا تضيع أجورهم، أو تكون جملة مستأنفة فيقال وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ما هم المؤمنون؟ قال هم الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم للخروج، وفيه تعريض للمنافقين الذين دعاهم النبي فرجعوا. قال الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم للقتال فخرجوا في أحد. وكذلك لما انهزم المسلمون وقف أبو الخياس، وقف أبو الخياس وقال سنعود إليكم ونحصد بقيتكم ولا نبقي منكم أحدا، فبدأ يهدد المسلمين. ثم أرسل من أرسل وقال كما سيأتينا الذين قال لهم الناس، وجاء نعيم بن مسعود القشعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان وعدك في بدر، وقال كما قتلت منا في بدر سنقتلكم في بدر، فوعدهم في بدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد وهي مكان على طريق بدر، فلما وصل حمراء الأسد فر المشركون خائفين، فنصر الله رسولهم. هذه تسمى بدر الآخرة، تسمى بدر الموعد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله سبحانه هنا قال الذين استجابوا لما دعاهم الرسول قال نخرج، أن قال إن أبا سفيان يهددنا بأن يقابلنا في بدر ليتمكن من القضاء علينا سنخرج له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا معنا، ولا يخرج معنا إلا من قاتل في أحد، وأما المنافقون لا يخرجون معنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح، فخرجوا. ثم أراد أبو سفيان أن يعود إليه ووعدهم، فخرجوا حتى وصلوا بدر أو وصلوا حمراء الأسد. ولما وصلوا هناك فر أبو سفيان ومن معه. المؤلف هنا قال العام المقبل، والصحيح أنه ليس العام المقبل وإنما بعد الغزو مباشرة، لأن الله عز وجل قال من بعد ما أصابهم القرح في أحد، يعني ما زالت جروح معهم وخرجوا وهم جروح. قال للذين أحسنوا منهم وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا وخرجوا معه واتقوا مخالفته كالمنافقين لهم أجر عظيم. قال المؤلف هو الجنة، الأجر العظيم الجنة وما فوق الجنة من رضا الله سبحانه وتعالى ومن رؤية الله سبحانه وتعالى وغير ذلك مما ينعم الله به على عباده المتقين. نعم يقرأ. الذين بدل من الذين قبله أو نعت قال لهم الناس، أي نعيم بن مسعود الأشجعي، إن الناس أبو سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم الجموع ليستأصلوكم فاخشوهم ولا تأتوهم، فزادهم ذلك القول إيمانا تصديقا بالله ويقينا، وقالوا حسبنا الله كافينا أمرهم ونعم الوكيل المفوض إليه الأمر هو. وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوافوا سوق بدر، وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه، فلم يأتوا وكان معهم تجارات فباعوا وربحوا تجارات فباعوا وربحوا. قال الله تعالى فانقلبوا رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل بسلامة وربح، لم يمسسهم سوء من قتل أو جرح، واتبعوا رضوان الله بطاعته ورسوله في الخروج، والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. إنما ذلكم القائل لكم إن الناس إلى آخره، الشيطان يخوفكم أولياءه الكفار، فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين حقا، ولا يحزنك بضم. بارك الله مثل ما ذكرنا لكم بعد ما وقع في غزوة أحد، هدد أبو سفيان النبي وأصحابه بأن يستأصلهم وجمع له الجموع، فأخبره نعيم بن مسعود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة بأن أبا سفيان قد جمع الجموع وبدأ يخوفهم، قالوا اخشوهم سيأتونكم، وقالوا إنه وعدكم أبو سفيان بهذا المكان، فزاد ذلك الكلام زاد المؤمنين إيمانا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الله سينصرهم، فزادهم إيمانا تصديقا ويقينا، وقالوا لمن قال ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة يقولها المسلم عندما يرى ما يخيفه، أو عندما يرى ما يصيبه، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله ودافع عنا ما يريده أعداء الإسلام. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، عندما ألقي في النار جمعت له نار عظيمة وأججوا نارا عظيمة، وأرادوا إبراهيم بأن يلقوه في النار، فلما جمعوا هذه النار وأشعلوها قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، جعلوها جحيما، فلما ألقوا إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله النار وكانت عليه بردا وسلاما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له نعيم سعود بعيد، ومن أخبره بهذا خبر أن إن أبا سفيان قد جمع جموعا وأراد أن يستأصلكم كما قتل منكم 70 في أحد سيأتي ويستأصل البقية، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وكافينا شرهم ونتوكل عليه، فنعم الوكيل سبحانه وتعالى التي تفوض له الأمور، المفوض إليه الأمر هو سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوكل على الله هو وأصحابه، فلما وصلوا سوق بدر ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه، ففروا هاربين إلى مكة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد سوقا في بدر، باعوا واشتروا إبلا وغيرها، ربحوا واتجروا هناك ورجعوا سالمين غانمين. فقال الله سبحانه وتعالى فانقلبوا أي رجعوا إلى المدينة بنعمة سلامة من العدو وربح بالمال، لم يمسسهم سوء لا قتل ولا جرح، واتبعوا رضوان الله، رضي الله عنهم بطاعته وطاعة الرسول في الخروج، والله ذو فضل عظيم. ولما بين الله سبحانه وتعالى أن النبي قال حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يخف من العدو، بين أن الذي يخيفهم هو الشيطان، وهو الشيطان يخيف حتى أعداءه. لذلك قال هنا قال إنما ذلكم الشيطان، أي هذا الذي يقول مثل هذا القول ويخيف المؤمنين هو الشيطان، هو تحريض الشيطان. قال يخوفكم أولياءه أي الكفار، يخيف المؤمنين الكفار، فلا تخافوهم، ولا تخافوا من أبي سفيان ولا من غيره، وخافوا من الله، فلا تخافوهم وخافوني، أي خافوا الله ولا تخافوا من غيره. وفي هذا دلالة على أن الخوف عبادة، أن الخوف نوع من أنواع العبادات، وأنه يجب أن على المسلم أن يخاف الله ولا يخاف غير الله، فعليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يخشى من أعدائه، لأنه يعرف أن الله سينصره. قال فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين، كنتم حقا مؤمنين، وخافوا الله، خافوا الله. أما إن كان الإيمان عندكم منعدما أو ضعيفا فإنكم تخافون أعداء الله. قال بعدها ولا يحزنك، هذه الآية جاءت، هذه الآية هما بعدها، كل ذلك توجيهات من الله سبحانه وتعالى بعد غزوة أحد، وهذه توجيهات طويلة، فلعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عند الآية 176. والحمد لله أننا أخذنا جزءا من هذه أو مقطع من هذه الآيات، واستفدنا ولله الحمد في هذه الآيات، وتدبرنا هذه المعاني، فنقف عند هذا القدر ونقرأ في الكتاب الآخر. بارك الله فيك. الكتاب الآخر هو كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. المؤلف جمع فيه آيات فيها إشكالات وفيها تعارض، فأراد أن يزيل هذا الإشكال ويزيل هذا التعارض. وقد وقف بنا الكلام عند الآية رقم 90 من سورة آل عمران، وهو الموضع 44. اقرأ يا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: